وذكرنا أيضا بارك الله فيكم مسألة ربا الفضل وربا النسية، وذكرنا التقاسيم التي في ربا الفضل وربا النسية، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه البيوع التي هي يدخلها الربا. أما اليوم سنتكلم عن ربا القرض، اليوم سنتكلم عن ربا القرض، لأننا قد أخذنا الدروس التي مضت ربا النسيئة وربا الفضل، وذكرنا ما هي الشروط، أن يكون هناك شرطان في المتماثل، وشرط في المتغاير، وليس هناك شروط في اختلاف الأجناس والمكيل والموزون، هذا أمر واضح. اليوم سنأخذ ربا القرض. ربا القرض قاعدته حديث أجمع العلماء عليه، وهو الحديث فيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فأي قرض سلف يعني يجر نفعا فهو ربا. مثال الهدية عند القرض، الهدية عند القرض، مثال رجل اقترض من رجل مالا فكان يهدي له أو يدعوه وليمة أو ما شابه ذلك، ما سبب ذلك؟ بعدما جاء القرض، لكن قبل القرض هل كان يحسن إليه كإعطاء هدية وما شابه ذلك؟ لا. قال عبد الله بن سلام إنكم لتعملون أعمال كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الربا. قالوا وما هي؟ قال الهدية عند القرض. وأيضا جاء أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن عباس جاءه رجل فقال اقترض مني رجل 20 دينارا وكان يهدي لي، فقال كم هذه الهدية أو بكم تقدر؟ قال 12 دينار. قال وفها من دينه، وفها من دينه ثم خذ منه ما تبقى. لماذا ما أخذها؟ لأن هذه هدية. ولماذا جاءت هذه الهدية وقت القرض؟ الأمر الثاني أيضا وهو أن يشترط عليه شيئا، أن يشترط عليه شيئا، كأن يشترط عليه أن يبتاع ويشتري منه، يعني قال أنا سأقرضك لكن بشرط أنت تشتري مني. يعني يأتي بعضهم عند أصحاب دكان محل كذا فيقول يا أخي أريد دين وكذا، يقول أنت ما تتعامل معي، لماذا سأعطيك دينا؟ فيقول خلاص سأتعامل معك. فيقول إذا كنت تتعامل معي سأعطيك دينا. انظر في فائدة، نعم في فائدة، وهو أنه ماذا؟ سيستفيد منه، سيستفيد منه في هذا الجانب، وهو أنه سيشتري منه ولا يشتري من غيره، ولا يشتري من غيره. هذا ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، قال أنه يعتبر من الربا سلف وبيع. وقد جاء عن بعض السلف أن السلف والبيع ربا، سلفني واشتري مني، واشتري مني. واضح. أيضا الزيادة التي يستفيد منها المقترض، أي زيادة يستفيد منها المقترض؟ قال بعض العلماء كعمل وزيادة مال وأي شيء من ذلك، يعني أي زيادة يقع من القرض، أي زيادة يقع من القرض، نعم أي زيادة، يعني يقرضه فيعمل له بيت أو يبني له مجانا أو ما شابه ذلك، كل هذا بسبب إيش؟ القرض. هذا لا يجوز. طيب معنا هنا مسألة عصرية التي تسمى بالقرض الحسن، وهذا ما يستعمله أصحاب البنوك، أرادوا أن يخرجوا من هذه المعاملة الربوية فسموه قرضا حسنا. فيأتي الآتي إلى بعض البنوك ويأخذ منهم قرضا، يريد يشتري شقة، يريد يشتري سيارة، يريد أن يتاجر، فيعطيه البنك كم من المال حتى يشتري بغيته. فإذا اشترى بغيته قالوا له نحن ما نريد إلا أن ترد لنا المال، لكن أشركنا في الربح، أشركنا إيش في الربح. طبعا الرجل ما يريد أن يشركهم في الربح، إنما كان يريد القرض الحسن، وهم ما سيعطوه إلا بإشراك. فيأخذون 1%، 1% إشراكا للربح، يعني الربح الذي تستفيد منه أنت 100%، 80%، أنا أريد 1%، هكذا يقولون. هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنك أنت أولا مقرض، اقترضت، وبقرضك أردت إيش؟ إحسانا، أردت إيش؟ إحسانا. فالمحسن لا يجوز له أن يأخذ مقابل، فأنت إذا أخذت مقابل معناه أنك إيش؟ وقعت في الحرام، وقعت في الحرام. تريد تقرض؟ اقرض ثم رد. ما الفرق بينكم وبين البنوك الربوية الذين يقولون كلما تأخرت زدنا لك في المال؟ وهنا نصيحة، الناس توسعوا في هذا المجال. الآن أنا مضطر أريد سيارة، أنا مضطر أريد شقة، أنا مضطر أريد كذا، أنا مضطر. توسع الناس، يا أخي خذ من المال الذي معك تاجر فيه، إذا ربحته وسع تجارتك. الآن أقرضوا، يقترضون يقترضون يقترضون يقترضون، فيقعون في الورطة، إما أن يرهن بيته، إما أن يرهن سيارته، إما أن يرهن عقارا أو كذا. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الناس توسعوا. الآن يأتي آت ويقول أنا مضطر أريد أشتري شقة. لماذا يا أخي؟ كيف؟ إيش الاضطرار؟ أنا ما أستطيع أن أتحمل الإيجار. طيب الأقساط الذي ستدفعها كم هي؟ هذه الأقساط تستطيع أن تدفع فيها إيجار. ليس من الضروري تمليك البيوت، ليس من الضروري، لكن من الضروري السكنة، من الضروريات السكنة، سواء سكنت ببيت ملك أو ببيت إيش؟ إيجار. ما يجوز لك أن ترتكب حرام وتقول أنا مضطر. الاضطرار يحدده العلماء ولست أنت. ما عندك بيت؟ ما قال ما عندي، ما أستطيع للإيجار، وما شاء الله ويستطيع للتقسيط. يقول لا أستطيع للإيجار، لكن يستطيع أن يقسط، صح ولا لا؟ الشقة بكم؟ قالوا ب70,000 دولار أو ب80,000 دولار. وكم ستقسط بالشهر؟ سيقسط 100,000. طيب ادفعها في إيجار. فبعض الناس يغالط نفسه ولا يعرف ما هي حجم الضرورة. ما يجوز لأحد أن يدخل في هذه الشقق التي تتعامل مع البنوك الربوية بالأقساط. ادفع كاش كاملا وإلا ترك. أما الأقساط تشتري من البنك، البنك هو الذي يشتري لك ثم يرفع لك في السلعة أو ما شابه. قال أنا مضطر أريد أسكن، هذا ليس الضرورة. نعم، فيجب علينا أن نتنبه مثل هذه الأمور. لا تتوسع في التجارة. ضروري تفتح لك مصنعا أو تفتح لك تجارة؟ ليس من الضروري. اعمل على المال الذي معك واصبر وجمع. أما بعضهم لا، يسحب من البنك ويسحب ويسحب ويسحب، ثم بعد ذلك يصابه الفلك ويهرب ويبحثون عنه وما أشبه ذلك، وأين الضمان وأين كذا وأين. هذا بسبب توسع الناس والله يا أخوان. وهذه البنوك تعمل لها روجان، ولا تظن أنها إيش؟ أنها يعني من أجل يعني مساعدة لك أو خاطر عينيك كما يقال. لا، البنك ما فتح بنك إلا وهو قد درس كيف سيأخذ منك المال. فانتبهوا مثل هذه الأمور، القروض هذه. يقول أنا أقترض، أنا مضطر، أنا مضطر كذا، ويأخذون قروضا من البنوك. والله كثير من هؤلاء يأخذون قروضا من البنوك ثم بعد ذلك يأخذون منهم الفوائد البنكية التي ما ينبغي لهم أن يتعاملوا بها، ولا يعرفون حد الضرورة، لا يعرفون حد الضرورة. نعم. طيب أيضا هذا في ربا القرض، ربا القرض، فأي قرض جر نفعا، خذها قاعدة، هذه قاعدة أجمع العلماء عليها، فهو ربا. أي قرض جر نفعا فهو إيش؟ فهو ربا. فلا يجوز لك أن تستفيد من الإقراض، المقرض محسن فلا يجوز له أن يأخذ على إحسانه مقابلا. نعم. ثم نأتي إلى مسألة، المسألة الثانية بيع الصرف، هذه المسائل أيضا العصرية، بيع الصرف بما يسمى الآن عندنا بيع العملات أو المتاجرة بالعملة، هل يجوز المتاجرة بالعملات كما يفعله أهل الصرافة؟ الجواب نعم، أجمع العلماء على جواز بيع العملات والمتاجرة بها، لكن بشروط، لكن إيش؟ بشروط. الشرط الأول أن يتم التقابض قبل تفرق العقدين، سواء كان القبض حقيقيا أم حكميا، سواء كان القرض إيش؟ حقيقيا أو حكميا. ما هو حقيقي؟ حقيقي شيء ملموس، خذ أعطي. حكميا بالأوراق، عبر أماكن التواصل مثلا، خذ أقبض، هذه حكميا يقوم مقام إيش؟ الحقيقة، يقوم مقام الحقيقة. الشيكات المصدقة، نعم، فيجوز بهذا الشرط. الشرط الثاني أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد، يعني يجب أن يكون متماثل من جنس واحد، ولو كان أحدهما عملة ورقية والأخرى عملة إيش؟ معدنية، ولو كانت عملة كبيرة ولو كانت عملة إيش؟ صغيرة. ما يجوز التماثل بينهم، بل يجب التماثل، يجب أن يكون متماثلين. نعم، فهذا أيضا من شروط المتاجرة بالعملة. ثالثا ألا يشتمل العقد على خيار الشرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما. ما هو خيار الشرط؟ يقول مثلا أنا سأشتري منك هذه العملة الأجنبية بس بشرط، انظر، بشرط إن وجدت أحدا باع لي بأنقص سأردها إليك، أو سأشتريها لكن إذا حدث لي شيء مثلا ما سافر سأردها، يعني خيار شرط، يختار شرط في إرجاع العملة. ما يجوز، إما أن تقبض وإما أن تترك. نعم، لا يقع فيها خيار الشرط كالبضائع، البضاعات أخذ الجوال إن ناسبني ثم أرده، هذا جائز خيار الشرط فيه، أو الجوال رأيته كذا، أو أشتريت سلعة أخرى، هذا جائز. لكن في العملات لا، ليس هناك خيار شرط، تمكث عندك أيام ثم يريد يردها، واضح؟ فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك. نعم. أيضا الشرط الرابع ألا تكون عملية المتاجرة بالعملات يقصد بها الاحتكار أو ما يترتب عليه ضرر في السوق، كما يفعله الآن بعضهم، يسحب العملة من السوق حتى يوقع الضرر في الناس بارتفاعها أو بسقوط عملة أخرى، هذا حرام، وهذا اتفاق المجمع الفقهي على أن الاحتكار في العملات وما يترتب به من ضرر على الناس هذا لا يجوز. وما يفعله الآن التجار بما يسمون بالسوق السوداء، يقومون بعملية سحب العملة والإضرار بمعيشة الناس، هذا حرام. نعم، إلا من رحم ربي هؤلاء، نعم، ما عندهم وازع ديني إلا من رحم الله، فيلعبون بالعملات فيأخذونها ويحتكرونها. فالمجمع الفقهي في بعض دوراته يعني ذكروا هذا الشرط، أنه لا يجوز أن يترتب عليه احتكار للعملة، احتكار العملة، فإذا طلب منه العملة يرفع السعر، يرفع فيها الأسعار، وإذا ارتفعت الأسعار تسقط العملة المحلية، ويكون المتضرر به من يعيشون خلف هذه المعاملات. الشرط الخامس: ألا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة كالسوق البورصة. تعرفون البورصة؟ قد بعضكم يسمع البورصة. البورصة هذه البورصة سوق عالمية فيها بيع عملات، هذا يشتري وهذا يشتري وهذا يبيع وهذا يشتري، لا يتم بينهم تقابض ولا شيء، لا تقابض ولا دع عنك التماثل أو الاختلاف، لا، ما يتم بينهم تقابض وبيع آجل أيضا بالعملات، هذا حرام. البيع في السوق العالمية، السوق الحرة المسمى بالبورصة، محرم. يشترون بالأرقام، يقول أنا اشتريت، يعملون عملية إلكترونية، اشترى فلان كذا كذا مليار، اشترى كذا كذا مليار العملة الأجنبية. طيب أين هي العملة؟ قبضتها؟ لا. سترحل إلى البنك الفلاني. متى؟ بعد غد، بعد 3 أيام، بعد 10 أيام. ترحل بعدها إلى إيش؟ إلى البنك، لأنه اشترى العملات. اشترى إيش العملات؟ يعني بعض الدول تعمل مناقصة لبعض العملات، يقولون مثلا عندنا مليار جنيه استرليني، من سيشتري؟ فتدخل بعض الدول في هذا السوق البورصة فيقول أنا اشتريتها بكم؟ بكذا كذا من العملة المحلية أو بالذهب أو ما شبه ذلك، فهكذا فيشتريها، ثم ترحل إليه العملة إلى البنك، بنكه الذي في بلده بحساب البنك الفلاني. لكن متى؟ بعد يوم، يومين، 3 أسبوع قد يستغرق ترحيل العملة. هذا الذي يسمى بالسوق البورصة. ما يجوز بيع العملات آجل، ما يجوز بيع العملات آجل، ولا بيع الذهب آجل ولا تقسيطا، لا يجوز بيع العملات آجلة ولا تقسيطا، وكذلك الذهب والفضة آجل، ما يجوز، ما في تقسيط فيها، ما في تقسيط فيها، حرام، لا يجوز. ولا يقول أحد أننا مضطر إلى ذلك. إيش معك يا فلان؟ قال معي عرس. ها، العرس ليش اضطرارا؟ قد تزف المرأة بدون ذهب، ما يشترط أن يكون معها ذهب. نعم، كذلك بيع العملات ما يجوز ذلك، ما يجوز ذلك. هذه 5 شروط التي ذكرها أهل العلم في بيع العملات، في بيع العملات. أيضا بعضهم ذكر شرطا سادسا، يعني تكون العملة موجودة ليست هامشية، يعني هذا الذي سيتاجر لك بالعملات تكون العملة موجودة معه، العملة موجودة معه، ما يقول سأشتري منك وهكذا بمجرد كلام وحبر على ورق، لا، بل واجب أن تكون العملة موجودة الذي سيشتريها والذي ستباع، والتي ستباع. الآن تطور مسألة البيع والشراء في أماكن التواصل، في الهاتف، عبر الهاتف، عبر المواقع، الآن تشتري وتبيع. إذا أنت بعيد وما عندك مال، ومالك مثلا في البنك أو في مصرف من المصارف، أنت ما يجوز لك أن تشتري وتبيع في العملات، توكل البنك أو المصرف، ويشترط أن يكون البنك أو المصرف يملك المال الذي عندك أولا، والشيء الثاني أن البنك سيقبض حالا من المكان الذي ستشتريه. الآن يعملون عمليات عرض للعملات، فتأتي أنت وتشتري وتقول للبنك مثلا اشتري لي هذه العملة، أريد أنا دولار، أريد جنيه استرليني، أريد يورو، فيقوم البنك أو المصرف بشراء هذه العملة. إن كان حالا وكل البنك في ذلك يجوز، إن كان سيتأخر بعد 2 أو 3 أيام سيأتون لنا، ما يجوز لك أن تتعامل بها. فإذا كان في أماكن التواصل تم مثل هذا ووكلت المصرف أو فيجوز في هذه الاستثناء وفي هذه الحالة. واضح؟ نعم. طيب، نأتي إلى المسألة الثانية، بطاقة الصراف الآلي أو الذي تسمى البطاقة الفورية. الآن هناك صراف آلي، هذا اللي يضعونه في أماكن المولات، تعرفون صراف آلي، جهاز هكذا تدخل بطاقة بكلمة سر تسحب مال. بطاقة الصراف الآلي أجازه المجمع الفقهي، وقد أجمعوا بالإجماع على جوازه، وأن دفع مال لهذه البطاقة لا يعد ربا. كيف آلية العمل؟ آلية العمل أضع مثلا 1,000,000 ريالا في مصرف وأخذ عليه بطاقة، هذه البطاقة أسحبها من أي مكان في الجمهورية، من أي مكان، بدل أن أحمل المال في جيبي وأخاف عليه من السرقة، ذهبت هنا في عدن ثم إلى صنعاء أو إلى تعز أو إلى حضرموت، أدخل إلى الصراف الآلي وأسحب من المال خوف الطريق، تخشى أنهم يأخذونها عليك لصوصا أو ما شابه ذلك، فتقوم بعمليات الصراف الآلي، تسحب المال 1,000,000 1,000,000 انتهت. طيب تريد تسحب مرة ثانية، أريد أنا أدخل سحب، أريد مال، يقال لك ضع مالا آخرا حتى يتأتى لك إيش السحب، هذا يسمى الصراف الآلي، ويسمونه في المعايير الشرعية التي يتعامل بها البنوك البطائق الفورية، فورا. نعم. البطاقة الثانية وهي بطاقة الائتمان والحسم الآجل، والحسم الآجل، هذه البطاقة ليست كالصراف الآلي، هذه البطاقة يحق لصاحبه أن يشتري بضاعة، يذهب إلى مول من المولات يتعامل مع هذه البطاقة فيسحبونها عبر إيش، ليس صراف آلي، تعرفون أنتم ذهبتم من السعودية يفعلون هكذا في بعض يضعها ويعمل مثل الآلة، يسحب يشتري بها كتب، يشتري بها كذا، ويشتري بها بضاعة، ويشتري فيها كذا. هذه البطاقة التي تسمى بالائتمان، يعني ائتمان أمانة، يعني هي مأخوذة من إيش، من أداء الأمانة، من الوفاء. يأتي الآتي إلى بنك من البنوك أو صراف من الصرافين، فيقول لهم مثلا أنا أريد بطاقة أشتري فيها بضائع وأدخل فيها مستشفيات، ليس صراف آلي أسحب، انظروا في فرق، الصراف الآلي ببطاقتك ما تستطيع تدخل فيها مستشفى، ولا تدخل فيها مجمع سياحي ولا مول، انظروا الفرق، هذه تدخل بالبطاقة أي مكان، في بعض المولات كالسوبر ماركت الضخمة يقولون لهم هل أنتم تتعاملون مع بطاقة كذا، يقول نعم، في بعضهم ما يتعاملون، فيأتيها ويقول أنا أريد، فيقولون له هل ستضع غطاء يعني مبلغ من المال، يقول نعم، فيضع مبلغا من المال، كم مبلغك من المال، 2,000,000 3,000,000 كم ما أردته، واضح، أو يقول ما عندي غطاء، ما عندي إيش غطاء مالي، لكن اجعلوها دين قرض، اجعلوها دين قرض، فيقولون مثلا سنضع لك مالا محددا، مثال تصرف إلى 1,000,000 ثم سنقف عمل بطاقة، فيقول لكم ذلك، ويجب عليك أن تسددها خلال إيش شهر شهرين، واضح الآن، هل هذه البطاقة يجوز التعامل فيها؟ المجمع الفقهي بالإجماع، وفي بعضهم يعني في بعض النقاط اختلفوا فيها، قالوا يجوز لكن بشروط، يجوز بشروط، الشرط الأول أن يجوز البيع والشراء في هذه البطاقة وتكون في حكم الوفاء، أداء الوفاء، ثانيا أن يطلب منه سداد قيمتها خلال الفترة المحددة، كم طلبوا منك؟ شهر أو شهرين، الفترة المحددة، ثالثا إذا تأخر حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها لا يجوز أن يترتب عليه فائدة ربوية أو جزاء، أو إيش؟ جزاء. يا فلان نحن سنعطيك البطاقة خلال شهر تسدد لنا المبلغ. تقول أنا مستعد. طبعا هذه يعطوها غالبا للموظفين الذين يكون مع مكان أو مؤسسة يرجعون البنك إليهم. أما واحد كذا من الشارع لا ما يعطوه. تأخر عن سدادها شهر. البنوك الربوية التجارية تفرض عليه رسوم تأخير. هنا حرام لأنه قرض جرى إيش نفعا. قرض جرى إيش نفعا. قالوا إذا لم يكن هناك ثمة جزاء أو فائدة ربوية جازة. هذه تفعلها البنوك الإسلامية. يقولون يجب عليك بعد شهر تسدد. طيب إذا ما سدد قالوا لا نفرض عليه شيء ولا نعطيه جزاء. هنا جائز واضح. فيجوز التعامل بهذه البطائق بشرط عدم الفوائد الربوية في حال تأخير السداد. في حال تأخير السداد أيضا لا يجوز التعامل بها في معاملات محرمة. يذهب إلى مرقص يقول مثلا أريدها في مراقص أو في فنادق محرمة أو في شرب خمر أو ما شابه ذلك. في البلاد الخارجية بعضهم يفعل هكذا يعني. وقد يقع أيضا في بلاد المسلمين. واضح الآن. إذن بهذه الشروط البطاقة الثالثة التي تسمى بالبطاقة بطاقة الائتمان المتجدد. هذه بطاقة الائتمان المتجدد يا إخوان هذه حرام العمل بها. لماذا؟ لأن هذه البطاقة قائمة على فوائد. يقولون اسحب ما شئت لكن بزيادة. طيب مدة معينة؟ لا اسحب ما شئت لكن بزيادة. يعني سأخذ منهم بطاقة اللي تسمى بكرت اسمها هذه يا إخوان فيزا. بطاقة الفيزا هذه الخارجية هذه محرمة. مبناها على قرض فيه فوائد. مثلا تقول أنا سأسدد بعد شهر. سددت بعد شهر سددت بعد أسبوع أخذت علينا $10,000 $10,200 ترد. ما في عندنا فضل. اذهب في أي مكان في العالم اشتري بمليون دولار ضروري فائدة. طيب أنا سأسدد بعد ما أرجع سواء حل الأجل ما حل الأجل. ما يضعون لك مدة. يقولون لك اسحب من المال لكن إذا حل الأجل يعني إذا أردت أن تسدد يجب عليك فائدة تعطي لنا. طيب لماذا هذه الفائدة؟ قالوا لأنك تذهب في أي مكان تستطيع أن تسحب في أي في كل ما هذه فيزا يا أخوان في كل بلاد العالم. بعض الناس الآن التجار نحن نحمل مالنا في جيوبنا. أما بعض التجار يذهب بفيزا هذه في كل مكان يسحب ويسافر ثم يرجع إلى بلاده. كم يا أخي صرف؟ قال له $200,000 ولا $500,000 يسددها مع زيادة إيش؟ زيادة القرض. هذه محرمة. وقد أجمع المجمع الفقهي على أن بطائق الائتمان التي هي عبارة عن قروض لها فوائد محرمة العمل بها. خلاصة البطائق إيش يا أخوان؟ ثلاثة. بطاقة السحب الآلي هذه اللي ترونها في بعض المولات أو في بعض الأسواق. تدخل كرت تخرج مال. طيب تستطيع تشتري فيها؟ لا. اذهب إلى الصراف الآلي. إذا ما وجدت صراف آلي ما تستطيع سحب مالك. مثل مصرف الكريمي معه صراف آلي هذا الذي فيه جهاز مثل كمبيوتر ويعطوك ما يعني ماذا بعض المال. طبعا ما يعطوك المال مبلغ يعني محدد لك باليوم تسحب 5,000 أو 10,000 هكذا. هذه جائزة وليس فيها قروض وليس فيها فوائد. تسحب المال الذي عندك إنما يخرجون لك البطاقة بقيمة كذا ثم تتجدد البطاقة. هذه جائزة بإجماع المجمع الفقهي. البطاقة الثانية تستطيع أن تشتري وتبيع فيها. تذهب مكتبة تشتري فيها. تذهب مول تشتري فيه. تذهب إلى سوبر ماركت تشتري فيه. هذه يجوز سواء كان بغطاء أو بدون غطاء. غطاء إيش معناه؟ يدفع مال وبدون غطاء بدون مال دين، لكن ايش الشر؟ لا يزيد عليك، لا يجوز، ولا ايضا يضع لك شرط جزائي يقول انت اخرت ففي كل يوم عليك كذا، لا لا يجوز. فالبنوك الاسلامية التي تسمى الان بالبنوك الاسلامية الغوا هذا الشرط، يعني قالوا حتى لا ندخل في الربا، لكن البنوك الربوية التجارية يفرضون عليك. اذا لا يجوز التعامل بهذه البطاقة، ما يجوز التعامل بهذه البطاقة، واضح؟ البطاقة الثالثة وهي بطاقة الائتمان المسمى بالفيزا وكارد مستر وما أشبه ذلك، أسماء كثيرة يا أخوان، هذه البطاقة الائتمان طبعا سميت ببطاقة الائتمان وليست بائتمان، ائتمان إيش من الأمان يعني، فإن الأمان فيها، بل الأولى أن تسمى بطاقة الفوائد، يعني سموه كما سمى الخمرة بغير اسمها، فسموا هذه البطاقة ائتمان، نعم تأتمن أمان لك، الأمان أي أمان، وأنت تفرض عليهم رسوم ربوية وفوائد محرمة، واضح؟ فهذه لا يجوز التعامل بها، لا يجوز التعامل بها، لأنها مبناها على إيش؟ قرض جر نفع، سواء معك غطاء، هي الغالب الغالب بدون غطاء تصرفها لبعض التجار اللي تعرف ما هو عمله وما هي طبيعة عمله، ومعه شيء في البلاد يتعهد عليه فيعطوه الكرت ويقول له اسحب 10 مليون دولار، فبعض التجار ما عنده إلا هذه محفظة، سافر هنا سافر هنا، يحجز طيران ويحجز كذا ويشتري بضاعة ويشحن ويفعل بهذه البطاقة، لكن إذا رجع سدد مع الزيادة، يسدد مع إيش؟ مع الزيادة، واضح الآن؟ فلأن الآن يا أخوان أنا أعطيكم فائدة، في بعض البلدان يحدد لك مبلغ معين تخرج به، الآن نحن مع الفوضى وقلة الأمن وما فيه حكومة، قد يخرج الواحد ب100,000 دولار، هذا ممنوع، ممنوع منعا باتا، قبل كان ممنوع تخرج إلا بنحو 30,000 دولار، الآن يخرجون ب100,000 دولار، هذا غلط، هذا فيه تحطيم للسوق، وخروج العملة الأجنبية العملة الصعبة يعتبر تدمير للسوق، عجز، يسبب عجز. ففي بعض البلدان 10,000 زيادة على 10,000 ممنوع، كيف العمل؟ ضعها في البنك، حولها، لا تخرجها، فيضطر أنه يأخذ من هذه إيش؟ البطاقة، فلا تأخذ هذه البطاقة المجددة، خذ البطاقة التي إيش؟ الحسم، بطاقة الائتمان التي إيش؟ تسمى ببطاقة الائتمان والحسم الآجل الذي ليس فيها فوائد، اللي تعامل بها البنوك إيش؟ الإسلامية، البنوك الإسلامية، فقد تضطر أنك تذهب إلى بعض البلدان بسبب عملية تكلفك 30,000 دولار 50,000 دولار، لا يقول قائل الآن أنا خرجت ب50,000 دولار، الآن ما في رقابة ترون، ولا ممنوع تخرج يمكن ب50,000 دولار، كان قديما ممنوع تخرج ب50,000 دولار، فإذا خرجت يعني تلزم بهذا أو يعملوا لك تحويلة، عمل تحويلة، لكن الغالب يأخذون هذه البطاقة فيذهب إلى بعض البلدان ويسحب المال هنا، لماذا؟ من السبب في ذلك إحكام السيطرة في تجارة العملة، وألا تقل العملة المحلية ولا ترتفع العملة الأجنبية على المحلية، هذا طبعا هكذا يعني سياسة الدول في مسألة إحكام العملة. أما الآن فوضى، الريال يصعد، لماذا؟ الخروج من المنافذ، كميات من الدولارات تخرج أو الريالات السعودية بدون رقابة، ما في غطاء ولا في يعني ماذا إيرادات بالعملة الصعبة ترجع إلى البنك، يفضي السوق فترتفع الأسعار، ويأتي التاجر ويشتري وده يشتري وده لا يبالي، سيشتري الريال السعودي يمكن بألف ما يبالي. طيب يا أخي ناس معك هناك قد يتضررون، يقول يتضررون، أنا معي بضاعة، أنا معي كذا، أنا أريد أسحب، أنا أريد أتدين، أنا أريد. أنا أذكر مرة من المرات يا أخوة في عام 2011، هذه والله الثورات التي ضربت البلاد العربية المسلمة، دمرت الشعوب، نعم والله دمرت الشعوب، الله يدمر من دمر هذه البلدان. جاء تاجر، أنا أخبروني، جاء تاجر اشترى دقيق، جاء تاجر اشترى دقيق فباعه في اليمن وأخذ القرض من البنك البريطاني، تاجر يمني ما ذكروا لي اسمه، تلك الأيام في 2011 طبعا كان الصرف 21 للدولار، فجاء السوق يريد الدولارات، ذهب إلى البنك الأهلي قالوا ما عندنا، كيف ما عندكم؟ أنا أريد الآن سداد، لأنه الآن لما سيبيع الدقيق سيبيعه بإيش؟ بالعملة الأجنبية؟ لا، سيبيعه بالعملة اليمنية، فأراد أن يشتري حتى يشدد البنك البريطاني، ذهب إلى البنك الأهلي ما في فوضى، هكذا جمدت الأرصدة، ذهب إلى البنك الذا جمدت الأرصدة، فذهب إلى السوق. تدرون بكم اشترى الدولار؟ الدولار بكم؟ ب21، يعني 210، الدولار ب210 اشترى ب1000 ريال يمني، قال لهم اسحبوا لي الدولارات اللي في السوق كامل، فسحبوا الدولارات اللي في السوق كامل، وكانوا بعضهم يمسك كان يغريهم، رفع سعر الدولار إلى 1000 حتى تدخلت الحكومة، إيش هذا؟ أخذ قال لهم الآن بعد كم؟ أنا البنك يطالبني بكذا وكذا، فسحب ما أدري كم مليون من الدولارات بصرف 1000 ريال، والله كادت العملة تسقط، فارتفع السعر تلك الأيام أذكر إلى 26,000، إلى 26,000، والسبب في ذلك إيش؟ قلة العملة وعدم إعطائه، وهو أراد أن يسحب ويحتاج، فباع فاشترى العملة في السوق السوداء ب1000 ريال يمني، يعني وصلت إلى 1000 ريال يمني في 2011، فقد يحدث مثل هذا، بارك الله فيك، نعم.